والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ليست هنالك أسئلة متعلقة بصلب الدرس، سوى أن إنسانا يكرر هذا السؤال ويقول: قلتم إن وضع الجبهة على اليد بعد تقليلها ممنوع ويشبه السجود، هل ينطبق هذا على تقبيل القرآن الكريم ووضعه على الجبهة؟ تقبيل القرآن وارد، أما وضع القرآن على الجبهة فهذا من البدعة التي لم ترد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. تقبيل القرآن وارد وهذا مأثور، لكن وضع القرآن على الجبين شيء ابتدعه الناس فيما بعد، سواء قصد بذلك السجود أو لم يقصد بذلك السجود. ووصلنا أظن إلى باب ما يدعى به للمريض، إلى أول هذا الباب وصلنا. يقول الإمام النووي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، يعني من جسمه، أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، وأشار سفيان بن عيينة راوي الحديث بإصبعه السبابة إلى الأرض، هكذا يمكتها إلى الأرض. ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال، أي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. والحديث متفق عليه. إذا تروي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اشتكى أحد أصحابه رضوان الله عليهم من مرض، يعني أو كانت به قرحة في جسده أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، يعني أشار بإصبعه السبابة هذه إلى الأرض إلى تراب المدينة، وقال: بسم الله، تربة أرضنا، وفي رواية بتربة أرضنا، بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي المرضى ويدعو لهم بالشفاء والعافية، وكان من عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ريقا من فمه بشيء من تراب المدينة ويمسح بذلك جرح الإنسان الجريح أو قرحه أو مكان الألم من جسده، ويقول هذا الكلام: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام حصر واسطة الشفاء بين كلمتين تدلان على أن الشافي هو الله عز وجل. الكلمة الأولى بسم الله، والكلمة الأخيرة بإذن ربنا، وما بينهما الواسطة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغي الواسطة ولم يهملها، بل اعتد بها بل مارسها أيضا. والواسطة هنا تربة المدينة، تربة أرضنا يعني بها المدينة المنورة. والواسطة الثانية الريق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا أو بيانا للواقع بريقة بعضنا، لم يقل بريقته فقط بل قال بعضنا. ومن كلمة بعضنا ندرك أنه صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى الصالحين من الناس، ما قال بتربة أرضنا بريقة كلنا أو بريقة الناس أو بريقة المسلمين، وإنما قال بريقة بعضنا. فمن هم هؤلاء البعض؟ هم الصالحون الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. إذا المسألة ليست محصورة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما أن ريق المصطفى صلى الله عليه وسلم شفاء، فكذلك ريق الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى الذين أحبهم الله عز وجل أيضا فيه شفاء. وهذا يعني أن الواسطة بهذا المعنى الذي ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتنافى مع توحيد الله عز وجل، ولا تزد الإنسان في شيء من الشرك بالله عز وجل، بشرط أن نتبين الكلمتين اللتين افتتح بهما رسول الله هذه الواسطة واختتم بها أيضا رسول الله، أي بشرط أن نعلم أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يبث في الوساطة أيا كانت الشفاء عندما يشاء، ويستلب منها هذا الشفاء عندما يشاء. فنحن نؤمن بالوساطة التي نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن نعلم أن الذي جعل منها سببا للشفاء هو الله، فهو مسبب الأسباب كلها. إذا أدركنا هذا فاليقين بما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منتهى التوحيد وأعلى درجات الشهود الرباني. ذلك لأن من التوحيد أن تفعل ما علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، وسيد الموحدين رسول الله، سيد الذين كانوا يتمتعون بوحدة الشهود والابتعاد عن الأكوان والنظر إلى المكون، سيد هؤلاء الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو ذا ينزل إصبعه وقد ابتلت بريق بالتراب، ويقول بتربة أرضنا، ثم يقول بريقة بعضنا يشفى مريضنا، لكنه عاد فقال بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ولعمري إذا كان تراب المدينة فيه سر الشفاء كما يقول رسول الله، فمن أين جاء هذا السر؟ من أين جاء؟ لو لم تتشرف المدينة بمقدم رسول الله، ولو لم تتشرف تربة المدينة بأقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ تسير فوق هذه التربة فوق هذا الثرى، ولو لم تكن المدينة المنورة هي المسوى الذي احتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لهذه التربة من قيمة؟ أفكانت لهذه التربة من أثر؟ تراب، جنس التراب واحد، جوهر التراب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب واحد، لا يعني تراب عن تراب ولا يهبط تراب عن تراب، أليس كذلك؟ إذا من أين جاء هذا السر الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال تربة أرضنا، أو في رواية بتربة أرضنا، ويصب هذه الأرض إليه وإلى أصحابه. نعم، من أين جاء هذا السر؟ جاء هذا السر من الشرف الذي أولى الله سبحانه وتعالى أرض المدينة المنورة، إذ جعل منها مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرض هجرته. نعم، فإذا كان هذا واضحا، يعني السر الشفاء المودع في تربة المدينة إنما يؤول إلى أنه تشرف، إلى أن أرض المدينة تشرفت برسول الله، فكيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت هذه التربة عادت سببا للشفاء بإذن الله عز وجل، أفلا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من حيث إنه جسم لحم ودم وأعصاب وعروق وعظام، لا، وإنما من حيث المكانة التي يتبوأها هذا الإنسان عند ربه، من حيث المقام المحمود الذي أولاه الله عز وجل إياه، وهو مقام يتبوأه رسول الله حيا وميتا. من هذا الجانب، أفلا يكون منبع ومصدر هذا السر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان لنا أن نستشفي بتربة المدينة، فأحرى بنا أن نستشفي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لنا أن نستشفي بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بريق الصالحين كما قال، بريقة بعضنا، نعم، فأحرى أن نستشفي بمكانة هذا الإنسان الصالح أو بمكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. نعم، وهذا هو التوسل الذي يعبر به العلماء. ما هو التوسل؟ اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى ليشفينا، ليعافينا، ليسقينا، ليكرمنا، ليعطينا، ليرد عنا الغوائل، هذه هي الوسيلة. نعم، فرسول الله توسل لشفاء المرضى والذين يصيب بقروح وجروح، توسل لذلك بماذا؟ بتربة المدينة وبالريق، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعمود الفقري في التوسل هو أن يعلم الإنسان أن الذي أودع وأن الذي شرف رقة الصالحين أو تراب المدينة أو جعل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المكانة التي يتمتع بها سر الشفاء وسر العافية وسر المغفرة هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. إذا فأنت تدور على محور التوحيد، ولست في هذا والعياذ بالله تمارس شركا، وإلا لكان رسول الله مشركا إذا بهذا العمل الذي فعله. وأنا أيها الإخوة بحثت وبحثت وبحثت فلم أجد من أنكر هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي توسل إن بتراب المدينة وإن بآثار المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن بمكانته وعلو درجته عند الله، لم أجد من ارتاب فيها أو شك، فضلا عن أن ينكر من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعي التابعين ولا من بعدهم الى ان جاء ابن تيميه رحمه الله تعالى فاختلق بدعه التشكيك في التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وليبحث من شاء منكم ويصغي السمع جيدا، هل في الصحابة من أنكر التوسل بمقام رسول الله عند الله عز وجل؟ لم يجد. هل سيجد من التابعين من أنكر التوسل بمقام رسول الله؟ لم يجد. ولا من تابع التابعين ولا من بعدهم ولا من بعدهم. شيء متفق عليه إطلاقا، ما أثير هذا الموضوع بشكل من الأشكال، وإنما جعل الناس منه موضوعا دار الخصام والنقاش والتمزق به بعد عصر ابن تيمية غفر الله له وسمح. أجل، هذا ما نعرفه يقينا، وإلا فكيف يمكن أن يجمع ابن تيمية دعواه في حرمة التوسل برسول الله بعد موته مع هذا التراب ميت والريق الذي ينفصل من فم رسول الله حكمه حكم الميت، وهو ذا رسول الله ذاته. نعم، يضع إصبعه في فمه ثم يمزجه بالتراب ويقول بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. نعم، يقول هذا الكلام. التراب مقام رسول الله. ومن هو هذا الذي يقول أما في حال الحياة فكان لرسول الله مقام يتوسل به وأما بعد وفاته فليس له من مقام يتوسل به؟ هل في المسلمين من يقول هذا؟ إذا لو قال هذا أحدنا لكفر. دائما نقول وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، مكانته عند الله تزداد بعد موته ولا تتراجع. والتوسل ليس بجسد زال ودفن، ولا نقول فن، معاذ الله. التوسل برسول الله ليس بعصا، ليس بعروق، ليس بعظم. عظم مثل عظمنا، لحم مثل لحمنا، لكن بالسر الذي اودعه الله في ذات رسول الله. وسره مقامه، سره قربه من الله، سره حب الله عز وجل له، وهذا يزداد ولا يتناقص. وقد اجمع العلماء ايها الاخوه، الامام احمد والامام الشافعي والامام ابو حنيفه والامام مالك، انه يسمى عند الاستسقاء ان يتوسل الناس بالصالحين منهم، فيكون معهم الصالحون والذين نعم امضوا حياتهم ووصلوا الى الشيخوخه وهم مستقيمون على صراط الله سبحانه وتعالى ملتزمون باوامره. يسن ان يتوسلوا بهؤلاء الصالحين، وان يتوسلوا الى الله ايضا بالاطفال الصغار وبالبهائم. نعم، هل هذا لابد من التوحيد؟ هل هذا يخترق التوحيد بالانسان ويوصله الى الشرك؟ نحن عندما نستسقي، ان شاء الله نستسقي، الله سبحانه وتعالى يلهم المتكبرين ان ينزلوا عن كبريائهم في هذه البلده. نعم، عندما نستسقي هل نستسقي باجسام هؤلاء الشيوخ الركع ام بمكانتهم عند الله؟ بمكانتهم عند الله. المكانه موجوده في حال الحياه وفي حال الممات. اما لو قال قائلان نحن نستشفى باجسامهم بقوتهم، هذا هو الشرك. لا قوه الا قوه الله، لا حول الا حول الله سبحانه وتعالى. والموضوع ايها الاخوه يدور كله حول العبوديه لله سبحانه وتعالى. هذا الذي يقوله لنا المصطفى ويفعله ظلا من ظلال عبوديه الانسان لله. عندما بمقدار ما تكون عبوديتك لله مستيقظه بين جوانحك، تشعر بالاسرار التي تجلت رحمة الله عز وجل من خلالها على الأماكن المعظمة. عندما تذهب إلى المدينة المنورة ربما تحملك عبوديتك لله عز وجل على أن تسير حافيا كما كان يفعل كثير من الصالحين، تحملك عبوديتك لله على أن تقبل الشرف الذي لمسته قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. عندما تقف أمام نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعر أنه ليس في أرض الله الواسعة مكان أشرف ولا أعظم ولا أقرب إلى الله من المكان الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقف في غاية الأدب وفي غاية الحشمة أمام هذا المكان الأقدس الذي يحتضن جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشعورك بهذه العبودية يحملك على الأدب، لا يحملك على أن تتهافت على الشباك، فالعبودية هي الرائد وهي القائد. نعم، أين هذا مما يتخيله ابن تيمية ومن جاء على قدم ابن تيمية؟ شرك؟ شركا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا عندما فعل هذا. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. وهذا يعني أنه إلى قيام الساعة إذا رأيت إنسانا توخيت فيه الصلاح والتقوى فتبارك بريقه لأولاده للمرض الذي تعانيه، تبارك هذا كلام سيدنا رسول الله بريقة بعضنا لم يكن بريقة فقط. نعم، وسيد من نتوسل به إلى الله عز وجل هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد كان الصحابة يستسقون فيتوسلون بالصالحين. سيدنا عمر قال اللهم إنا كنا نتوسل أو نستسقي برسولك محمد صلى الله عليه وسلم وإننا اليوم نتوسل بعمه العباس. البعض قالوا لو جاز أن نتوسل برسول الله نتوسل برسول الله، أين مفهوم المخالف من هنا؟ قال سيدنا سيدنا عمر هذا الكلام لأن العباس كان موجودا إلى جانبه، فأدبا مع العباس قال هذا الكلام. هذا لا يعني أن التوسل برسول الله غير جائز، وإنما التوسل بالعباس ذلك لأن التوسل ليس بشخص مات، وإنما التوسل بالمقام بالمكانة التي يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا الحديث معروف لبلال بن الحارث. بلال بن الحارث ذبح شاة في عام الرمادة عام القعقاع عام الشدة، فأفزعه شدة هزالها هزال شديد، فترك الشاة وذهب إلى مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أغث أمتك، هكذا قال. رأى رسول الله تلك الليلة في الرؤيا، والحديث يرويه ابن كثير الحافظ المحدث المحقق في كتابه البداية والنهاية بسنده ويصححه. ورأى رسول الله تلك الليلة قال إنكم ستسقون، فأت عمر وقل له عليك بالكيس الكيس. لما أصبح بلال بن الحارث غدا إلى سيدنا عمر وأنبأه بما فعل وبما رأى، أنبأه بذهابه إلى مسوى رسول الله وقوله لرسول الله أغث أمتك وبما رأى في المنام. فجمع عمر الصحابة وخطب فيهم وقال إن بلالا فعل كيت وكيت ورأى رسول الله وقال له رسول الله في الرؤيا عليك بالكيس الكيس. ماذا تفهمون من كلمة عليك بالكيس الكيس؟ قالوا يا أمير المؤمنين إنه يستبطئك للخروج بنا إلى الاستسقاء. فتنبه فخرج بهم إلى الاستسقاء وصلوا صلاة الاستسقاء وخطب فيهم ودعا وقال بجملة دعائه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نتوسل بعمك العباس. فمن أراد أن يقطع هذا الحديث قسمين ويستشهد بالقسم الأخير منه ويتجاهل القسم الأول فهذا عبث. ما ينبغي أن يكون الحديث واحد، نعم، وأوله هو الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم وآخره الاستسقاء. الله هو النافع وهو الضار وهو المحيي وهو المميت، ولكن لله أسرارا في الأشخاص، ولله أسرارا في الأماكن، ولله أسرار في الأزمان. ينبغي أن نعلم هذا، فهذا من كمال العبودية لله ومن كمال توحيد الله سبحانه وتعالى. من جملة هذه الأسرار التوسل بالصالحين أحياء وأموات، لأنه التوسل بمقامهم بقربهم من الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم أجمع العلماء على أن يسن للمسلمين عندما يخرجون إلى الاستسقاء أن يتوسلوا بالصالحين، بالشيوخ الركع وبالأطفال الركع وبالبهائم الركع، أي أن يتوسلوا برحمة الله بهذه البهائم، أن يتوسلوا برحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الأطفال. نقول هذا وكم نحن بحاجة إلى الاستسقاء. أيها الإخوة، إنني أخشى، أقول أخشى وأسأل الله العفو والعافية، إن لم يرعوا أناسا في هذه البلدة ولم يعزلوا عن كبريائهم على الله عز وجل ولم يعلنوا عن ذل عبوديتهم لله صاغرين، وإن لم يعلنوا توبتهم إلى الله، أخشى أن يبقى هذا الأمر الذي ترون على هذه الحالة. وقد حدثت أن كثيرا من الآباء قد جفت نهائيا. نعم، ينبغي لمن قالوا إن الأمطار نزلت عن طريق الاستمطار أن يتوبوا إلى الله من هذا الكلام، هذا يغضب الرب. ينبغي لمن قالوا بالأمس هذا الكلام أن يعودوا فيرعوه وأن يتجلبوا بجلباب العبودية لله وأن يذعنوا بألسنتهم وقلوبهم وعقولهم أن لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن النافع هو الله وأن الضار هو الله. وقد قيل لي إن الأخبار منذ ثلاثة أو أربعة أيام تبشر بأمطار ستنزل، بأمطار ستأتي، قبل الأمس ستنزل أمطار، بالأمس ستنزل أمطار، اليوم ستنزل أمطار، وها هو رب العالمين يرينا من خلال هذا الشتاء صيفا كالصيف الذي تعرفون. نعم، فهل الأمر بيد الأرصاد أو بيد أي تقنية علمية؟ أين العقول؟ القواعد العلمية من أرساها؟ نظام الكون الذي يكون مؤشرا لنزول الأمطار، هذا النظام من أوجده؟ النظام الذي على أساسه تغيب الشتاء ويأتي الصيف، من أوجده؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده. ألا نصدق قول الله: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ ما ينبغي أن نكون ممن قال الله عنهم: بل لجوا في عتو ونفور. الباري سبحانه وتعالى أغدق علينا شيء من النوم في أوائل رمضان بفضل لنا، برحمة، بكرم لا نستحقه. يأتي من يفصل بين هذه الأمطار وكرم الله ويربطها بالاستمطار؟ أين هي وسائل الاستمطار الآن؟ أين هي؟ سلوهم أين كانت وسائل الاستمطار خلال 3 أشهر؟ تمر الصحف يسلم علينا من علي بالرطوبة النسمية المشتركة بكل ما ينبغي أن يتحقق ولا أمطار. لماذا لم تكن هنالك استمطارات؟ أعود فأقول أنا أسأل الله العفو والعافية، أسأله أن لا يعاملنا حسب ما نستحق وأن يعاملنا حسب ما هو أهل له من الكرم. لكن والله الذي لا إله إلا هو لكأني أرى بعيني ما أخشى، إذا بقي هؤلاء الناس في هذه البلدة يركبون رؤوسهم ولا يريد أن يعلنوا عن عبوديتهم لله والتجاههم إلى الله، أخشى أن نلقى هذه الحالة كما ترى. وقدروا وتصوروا النتائج التي ستأتي بعد ذلك. هذا الأمر أيها الإخوة، أنا قلت العصاة ليسوا محرمين من كرم الله، كل بني آدم خطاء. وإذا نظرنا إلى بلادنا العربية والإسلامية فما أكثر العصاة رجالا ونساء، ما أكثر الشاردين عن صراط الله. لكن الشيء الخطير الخطير الخطير التكبر على الله، التكبر على الله، أن يدعى العاصي إلى أنه يستغفر ربه ويقول يا رب أنا عاصي لكن مؤمن بك، أنا عبدك وأنا أعلم أنك إن لم تطعمني فلسوف أموت جوعا. إذا قال هذا الكلام غفر الله له معصيه وأكرمه، لكن إذا دعي إلى أن يقول هذا الكلام فتكبر ومنعه كبرياؤه عن أن يقول هذا الكلام. قال أنا رجل علم، أنا لا أقول هذا الكلام، أنا رجل علم، أنا رجل تقنية، أنا كذا أنا كذا. فعندئذ يحجب هذا الإنسان عن رحمة الله عز وجل. نعم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قلت لكم في المغرب ابتلوا بمثل ما ابتلينا به من حرمان، أقل تداعى أهل المغرب على كل المستويات، كل المستويات إلى صلاة الاستسقاء، وخرجوا على كل المستويات في الوقت المحدد إلى المصلى خارج المدينة إلى ساحة فارغة واسعة. كان فيهم الضباط، فيهم الوزراء، فيهم رئيس الوزراء، فيهم مختلف الناس، ولو رأيتموهم كيف ضجوا وكيف التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. أطفالهم في المقدمة، بهائمهم في المؤخرة، تماما حسب السنة النبوية. كان ذلك يوم الجمعة، مضى يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، كنت أرى الأمطار العجيبة التي هطلت من سماء الله سبحانه وتعالى، وإلى الآن خيرات الله لم تنقطع. يا ترى أولئك الناس ملائكة؟ لا، عصاهم فيها معاصي، فسق موجود، شرود موجود، كل شيء موجود، لكن هؤلاء الفسق ما حجبوا أنفسهم عن الله سبحانه وتعالى بالكبر أبدا. خرجوا يعترفون بكل شيء، يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، يؤمنون عن ظل عبوديتهم لله، مدوا أيدي الاستجداء إلى الله سبحانه وتعالى على كل المستويات. ما جاءت فئة مستكبرة اختبأت في الأبراج العاجية وأرسل الشيوخ قالوا روح استسقونا، لا ما فعلوا هذا، قالوا هم قبل غيرهم يستسقون وهم قبل غيرهم يستغفرون. نعم، سلوا هؤلاء الذين كانوا يقولون ستأتي الأمطار، غدا ستأتي، لا ما بعد ستأتي، ما بعد، لماذا لم تأتي الأمطار؟ لماذا تحولت شفاؤنا الى سيف؟ نعم. شيء اخر ايها الاخوه، شعور داخلي عجيب، كلما اردت ان اسال الله ان يسقينا رايت لساني يتحول الى دعاء اخر، كان سرا في كياني يقول لي لا تقلق، ادعو الله عز وجل ان يهدي هؤلاء الذين بسببهم عجبت الرحمه عنه. اجدني ارفع كفي بالدعاء لهم ان يهديهم الله، ان يمزق كبرياءهم، ان يذيب عنادهم، ان يعيدهم الى حضوره العبوديه لله سبحانه وتعالى، لان هذا اذا حصل ارتفع الاشكال. نعم، ولكن ليست المشكله مشكله اناس صائمين قائمين متعبدين مبتهلين متضرعين، وانما هي مشكله من يعجز رحمه الله سبحانه وتعالى عنا بالكبر بالعناد. اصبحت التقنيه هي ربنا، اصبح الاستمتاع هو الهنا، وهو الحب. نعم، نحن ينبغي ان نعلم ان الانسان لا يتقرب الى الله عز وجل بشيء اجل واعظم منه العبوديه، واقصر طريق بين العبد والرب هي طريق الذل، طريق العبوديه لله اقصر طريق، اقصر طريق. ولذلك يقول الامام احمد الرفاعي في كتابه البرهان المؤيد، يقول نظرت الى الطرق الموصله الى الله فوجدتها جميعا مزدحمه، ونظرت الى طريق الذل فوجدته فارغا. لا، لاحظوا هذا الكلام العميق. نظرت الى الطرق الموصله الى الله، طريق العلم، طريق الدعوه، طريق الارشاد، طريق الجهاد، طريق بذل المال، رايته جميعا، رايت هذه الطرق مزدحمه بالسالكين. لماذا؟ لان للنفس حظوظا في هذه الامور. انا عندما اجلس هذا المجلس النفس لا حظ، وجود هؤلاء الناس من حولي سماؤهم علي، كثيرون هم الذين يسلكون هذا الطريق. كذلك مجالس الذكر، كذلك مجالس العباده، مجالس الصلاه ونحو ذلك، كذلك الجهاد. كم هنالك من يرفع الياء الجهاد، النفس في ذلك حظ، تنتشر النفس في ذلك. اما طريق الذل، طريق المسكنه، طريق الانكسار، ان يعلم الانسان انه ضئيل ضئيل ضئيل وذليل لا شيء امام الله عز وجل، هذا لا يكون الا خالصا لله. المرائي لا يستطيع ان يفعل ذلك، المعجب بنفسه لا يستطيع ان يفعل ذلك، صاحب المصالح لا يستطيع ان يستخدم ذله بالمصالح، بشيء استلام، بشيء تمثيل، هذا ما اسم تذلل. فمن كان متذللا حقيقه لله لابد ان يصل الى الله. ولذلك يقول الامام احمد نظرت فوجدت هذا الطريق فارغا، ما في مصالح، لان مسلك هذا الطريق نكون مخلص لله. فنحن نريد ندعو الله لاخواننا جميعا ان يكونوا على هذا المستوى، ولا يسمو الانسان الى اعلى درجه من الشر الا بمقدار ما يتذلل لله الى ادنى دركات الذكر، بمقدار ما تنزل ثم تنزل ثم تنزل الى ادنى دركات الذل لله، يرتفع بك الله عز وجل، يرفعك الله الى اعلى درجات الاسماء. النبي عليه الصلاه والسلام في بالكون كل واحد اشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما دخل المدينه، دخل مكه فاتحا، ما في عز اكرم الله به رسوله مثل عزه يوم فتح مكه. كيف كان؟ ارجعوا الى مشهد رسول الله في الصحاح، تجدون ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يرى اكثر انكسارا واكثر تذللا واكثر تواضعا لله منه عندما دخل مكه. كان يرتدي عمامه سوداء، وكان قد طأطى راسه حتى ان عثمانه هذه الشعرات يتمس واسطه رحله، يعني هكذا قد تقوص واصبح كتله فوق رحله، وكان يتلو سوره الفتح. رسول الله المحمود. لكن احنا ما نتواضع اذا سيدنا رسول الله هكذا كان معه ومع ربه، من نحن؟ من نحن؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم اهد اخواننا في هذه البلد، اللهم دلهم على صراطك، اللهم انقذهم من هذه الغفلة يا رب العالمين، اللهم حقق كبرياء المتكبرين، واغفر عباد المعاندين يا رب العالمين، اللهم اهلكهم لذة عبوديتهم لك، اللهم ادخل لذة عبوديتهم لك في قلوبهم يا رب العالمين، اللهم اعدهم جميعا الى حضيرة انسك يا اكرم الاكرمين، اللهم اجمعهم جميعا تحت مظلة رحمتك يا مولانا يا اكرم الاكرمين، اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين الذين يستسقون بك لتسقيهم، اللهم اجعلهم من عبادك المتذللين المتخشعين المنكسرين الذين يمدون ايدي الاستجداء اليك فتنجدهم يا رب العالمين، اغثنا يا رب العالمين، ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب العالمين، لا تحرمنا عنك بقضاء ذنوبنا ولا تستنج من عيوبنا، يا من عليه العسير اليسير، نعترف بذنوبنا، نعترف باخطائنا، ونتقرب اليك بجل عبوديتنا لك، فيا اكرم الاكرمين، يا ارحم الراحمين، لا تردنا عن بابك خائبين، يا رب انت الرزاق، لا رزاق سواك، يا رب انت المحيي، لا معي سواك، يا رب انت النافع، لا نافع سواك، يا رب انت الذي تكرم عبادك بالطعام، انت الذي تكرمهم بالشراب، انت الذي تكرمهم بالعافيه، يا رب العالمين، يا اكرم الاكرمين، اللهم اغثنا بالرزق الوفير من سمائك، ومن نبات الطيب من ارضك، يا رب احيي بهيمتك، يا رب انشر رحمتك، يا مولانا يا رب العالمين، انت الهادي، فهدي عبادك المسلمين في هذه البلده الى صراطك المستقيم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، اللهم بيدك النفع وبيدك كل شيء، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، اللهم انك انت القائل ولكن الله يهدي من يشاء، فاهدنا جميعا يا رب، اهدنا واهد اخواننا يا رب العالمين، اللهم ارفع حجب الكبر مما بينك وبينهم، اللهم ارفع حجب التيه مما بينك وبينهم، يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اشتبنا واشتبهم، اللهم اهدنا واهديهم، اللهم اهدنا واهد بنا يا مولانا يا رب العالمين، اللهم انك انت القائل ان كل يعمل على شاكلته، شاكلتك الرحمه، فارحمنا يا ارحم الراحمين، يا من علمت عبادك التراحم، ارحمنا بالتراحم الذي امرتنا به يا مولانا يا رب العالمين، امين امين امين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين، الفاتحه.